ووطئ الزنا كرها على المشهور من المذهب. طيب يا عبد الملك لماذا سمي صداقا؟ لان الخاطب صدق اعتبار في هذه المره لانه لان بذله يدل على صدقه في طلبه لهذه المره. طيب مر علينا فيما سبق ما يدل على ان النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ النكاح والتزويج. نعم شرف آخر ولم يذكر ألفاظ النكاح. تمام. طيب ماذا تقول في هذا القول يا خليل؟ هل هذا صحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ النكاح والتزويج؟ يعني لو قال الرجل جوزتك بنت جوزتك بدل زوجتك تصنع ماذا تقول؟ صح إلا على مذهب الحنابلة يقول ما صح لازم زوجتك. لو قال جوزتك ما صح. طيب لو قال أعطيتك بنت عند العقد ها؟ لا وش عاصب أذب ليش حبل؟ لا لا أول إلا إذا كتبه قال زوجتك بنتي هو كتبه الولي وقال قبل. المعروف الآن أن يكتب العقد هو المأذون المأذون يقول عقد الزواج لفلان على فلان في ولاية أبيها مثلا. طيب المهم على كل حال ينعقد بكل لفظ دل عليه بأي لفظ يكون حتى لو كان بلفظ غير عربي إذا كان معلوما ذات الزوج والولي والشاهدين كفى. طيب مر علينا أنه يجوز الإطلاق العام وإرادة الخاص في التعبير العربي. قول عاشر كان صداقه لأزواجه كيف عرفنا ذلك؟ لأن لا تريد ايش؟ لا تريد عامة الزواج. من اين عرفنا انها لا تريد ذلك؟ من حديث السابق. نعم. رسول الله جعل صداق عائشة. جعل؟ صداق عائشة. صداق عائشة. صح. اذا هذا عام اريد به الخاص. طيب ما هو الأصل في اللفظ العام أن يراد به الخاص أو العموم؟ العموم. ولهذا لا نعدل عنه إلا بدليل. تمام. طيب 500 درهم كم تساوي بالنقد الحاضر؟ كم؟ 100 تساوي 140 ريال. طيب صح. ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة أو ضابطا فيما يصح أن يكون مهرا فما هو داود؟ داود أن يكون مالا متمولا. مالا إيش المال؟ أي مال يعني نقود مال لا يصح أن يكون أجرا ما صح عقد البيع أو الجر عليه صح أن يكون مهرا. طيب صح ما صح أن يعقد عليه عقد البيع أو الإجارة صح مهرا كذا. هل يصح على المنافع؟ نعم أخاب. نعم صح يصح. مثل يرعى الإبل إبلها لمدة سنة كما فعل رسول الله موسى صح. أو يزرع صح أين تمام. طيب رجل تزوج امرأة وأصدقها خمارا يجوز لأن الخمار يصح عقد البيع عقد البيع عليه. طيب أصدقها إلى خالد

تملكه. وش الدليل مما مرنا من الحديث؟ فهو لها، واللام للتمليك. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي أعطها شيئا، وقول ابن مسعود لها مثل صداق نسائها. طيب، يتقرر المهر بأمور ثلاثة ذكرناها، وذكرنا قولا آخر أنه يتقرر ليش؟ لا لا لا، ذكرنا قولا آخر يتقرر بغير هذا. بكل ما يستباح، ما بكل ما لا يستباح إلا بعقد، إلا بعقد النكاح. تمام. طيب، رجل تزوج امرأة ثم مات عنها قبل الدخول ولم يسم لها صداقة، فماذا نصنع؟ يفرضها بالنسبة للعدة. عليها العدة، ما بعد سألنا عن دارة. طيب، عليها العدة، الميراث. نعم. طيب، هذا هل دليل هذا للملك الحديث الموقوف على ابن مسعود أو الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع على أسامة بن عفان رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوء الزواج لها تستاذ. نعم، هذا المرفوع. تمام، نريد أن نأخذ هذا الحديث يا سعود مسألة مسألة. ما هو دليل وجوب العدة عليها من غير هذا الحديث؟ دليل من خارج. طيب، محمد والذي قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون نساء أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. نعم. طيب، المثل الثانية الميراث خالد. ولهن الربع مما ترك. نعم، وجه الدلالة اللام التمليك. ليش ما وجه الدلالة انه يشمل حتى من لم يقل بها؟ ايه، لكون مما ترك، وهذه زوجة. ايه، عموما عموم قوله الزوجة. طيب، الصداق يثبت لها الصداق كالمناء. لا، نسأل تقرر الصداق، تقرر الصداق بالموت. الزوج، زوج مات، فيكون لزوجته المهر يؤخذ من تركته قبل كل شيء إذا كان مات له. المطلوب ما هو الدليل على وجوب المهر لها بالموت؟ ما نسأل من أي دليل شرعي؟ هذا من القرآن ذكرنا. أي، لا، هذا ذكر أنه وجوب المهر لكن لا استقراره. هذا الميراث، نريد الصداق. نعم بن داود. ما في دليل إلا هذا، إلا هذا الحديث. قال الله صلى الله عليه وسلم في دليل الحديث. نعم، ما استحل شيء، مات قبل أن يدخل عليها، مات مرة. ولهذا بعض العلماء يقول إذا مات ما يتقرر المهر. بعض العلماء يقول إذا مات فإنه لا يتقرر المهر لأن المهر في مقابلة الاستمتاع ولم يحصل. ما استحل، ما دخل عليها، كيف استحل؟ أي، لا لا لا لا لا، لأن الآية لو أخذنا بظاهرها كان نقول ما له شيء، ما لها إلا النصف.